في بيان أهمية التلقي. لوحظ من خلال التلقي أن هناك من الكلمات ما لا يضبط إلا بالمشافهة والسماع. قال الشيخ محمود علي بسة: للتلقي في تعلم القرآن وأدائه أهمية كبيرة، فلا يكفي تعلمه من المصاحف دون تلقيه من الحافظين له، وذلك لأن من الكلمات القرآنية ما يختلف القراء في أدائه مع اتحاد حروفه لفظا ورسما، تبعا لتفاوتهم في فهم معاني هذه الكلمات وأصولها وما يتوافر لهم من حسن الذوق وحساسية الأذن ومراعاة ذلك كله عند إلقائها، لدرجة أن بعضهم يخطئ في أدائه بما يكاد يخرجها عن معانيها المراد منها لتساهله وعدم تحريه النطق السليم، والذي لو وفق إليه وعود نفسه لدل على حساسية أذنه وحسن ذوقه وفهمه لمعانيها، وذلك نحو: حرض المؤمنين يعظكم فسقى لهما فقعوا وذروا البيع. وذكر الشيخ أسامة عبد الوهاب في بيان لغية الكمال نفس ما سبق، وزاد بعض الكلمات نحو: أفلا يعلم، أولا يعلمون، أولو كانوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، أولم، أفلم. قال الشيخ إبراهيم السمنودي في لآلئ البيان: لا تختلس نحو يترككم وجيلة بيده يعدكم، ومذ من الأشباه يصحبون وفقعوا نذر تحصنون. وقال شيخ محمد بن الأحمد الأشقر: ينبغي معرفة طريقة الأداء عند النطق بالكلمات الآتية، والمحافظة على نبرة الحرف وحقه ومستحقه، ولا يتم ذلك إلا بالتلقي والمشافهة وسماع الأصوات من أفواه المشايخ المهرة، نحو: آلهتكم يعدكم يعظكم، يومئذ مثلهم خلقكم وتعيها عرضهم، وما شابه ذلك. قال مكي: فإذا انكسرت الياء الساكن بعدها وجب أن تخفف الكسرة ولا تنبر، ويسهل اللفظ بها، نحو: طرفي النهار يا صاحبي السجن لا تقدموا بين يدي الله. وسأذكر بعون الله نماذج لهذه اللحون مع بيان أسبابها وسبل علاجها. ومن الجدير بالذكر أن أقول إن هذه الأسباب وطرق العلاج ما هي إلا عوامل مساعدة تقريبية للفهم والتوضيح، لا يحق لأحد أن يعتمد عليها كلية بدون تلقي أو أن يقيس من نفسه أثناء قراءته، كذلك فإنه لا يعول عليها إذا ما خالفت التلقي لأنه هو الأصل. والله أسأل أن يسدد خطانا وأن يجنبنا اللحن في كتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أمثلة تطبيقية: أولا، تحويل حرف ليس من أصل الكلمة وجعله من أصل الكلمة أكثر وجوده عند الابتداء بالحروف الآتية التي ليست من أصل الكلمة، مثال: الفاء، الواو، اللام. مثال الفاء: قل فسقى ولا تقل فسقى، يلتبس أنها من الفسق والصواب أنها من السقية. قل فترى ولا تقل فترى، يلتبس أنها من الفتور والصواب أنها من الرؤية. قل فقست ولا تقل فقست، يلتبس أنها من الفقس والصواب أنها من القسوة. قل فقعوا ولا تقل فقعوا، يلتبس أنها من الفقع والصواب أنها من الوقوع. وعلى مثالها الكلمات الآتية: فعسى ولا تقل فعسى، قل فهدى ولا تقل فهدى، قل فإذا ولا تقل فإذا، قل فدعا ولا تقل فدعا، قل فكلوا ولا تقل فكلوا، قل فهو ولا تقل فهو، قل فهم ولا تقل فهم، قل فله ولا تقل فله، قل فله. مثال الواو: قل وترى ولا تقل وترى. يلتبس أنها من الوتر، والصواب أنها من الرؤية. قل ومضى ولا تقل ومضى. يلتبس أنها من الومض، والصواب أنها من المضي. قل وكفى ولا تقل وكفى. يلتبس أنها من الوكف، والصواب أنها من الكفاية. وعلى مثالها الكلمات الآتية: قل وعسى ولا تقل وعسى. قل ورضوا ولا تقل ورضوا. قل وهو ولا تقل وهو. قل ومن الناس ولا تقل ومن الناس. قل وهم ولا تقل وهم. مثال اللام: قل لمع ولا تقل لمع. قل لمع. يلتبس أنها من اللمع وليست كذلك. قل لهو ولا تقل لهو. قل لهو. يلتبس أنها من اللهو وليست كذلك. وعلى مثالها الكلمات الآتية: لفي ولا تقل لفي. قل لفي. قل لمن المرسلين ولا تقل لمن المرسلين. قل لذو ولا تقل لذو. قل لذو. وعلاج ما سبق هو التلقي على يد المشايخ المتقنين المهرة، وللمساعدة يلاحظ إتمام حركة الحرف الذي يأتي غالبا بعد الفاء أو الواو أو اللام التي ليست من أصل الكلمة فيما ذكر من كلمات، ولا يؤخذ ذلك إلا بالتلقي وليس للاجتهاد والقياس. ثانيا، من صور اللحن عدم بيان الجمع أو المثنى أو المشدد المتطرف. عدم بيان الجمع نحو: واستغفر الله. تقرأ لحنا: واستغفر الله. والصواب: واستغفر الله. قل اذكر الله ولا تقل اذكر الله. الصواب: اذكر الله. قل مرسل الناقة ولا تقل مرسل الناقة. قل مرسل الناقة. قل اسكن الأرض ولا تقل اسكن الأرض. قل اسكن الأرض. قل حاضر المسجد ولا تقل حاضر المسجد. قل حاضر المسجد. قل معجز الله ولا تقل معجز الله. عدم بيان المثنى. مثال: كانت اثنتين. تقرأ لحما: كانت اثنتين. قل كانت اثنتين. قل وقيل ادخل النار ولا تقل وقيل ادخل النار. قل وقيل ادخل النار. عدم بيان المشدد. مثال: مستقر ولا تقل مستقر. قل الأذل ولا تقل الأذل. قل العلي ولا تقل العلي. وعلاج ما سبق هو التلقي على يد المشايخ المهرة، وملاحظة أن الكلمة إذا كانت دالة على الجمع أو المثنى أو انتهت بحرف مشدد، يلاحظ أن نبرة الحرف للسابق للأخير من أصل الكلمة تكون واضحة. ففي كلمة واستغفر الله تتضح نبرة الفاء، لا تقل واستغفر الله، قل واستغفر الله. وفي المثنى في كلمة كانت اثنتين تتضح نبرة النون، ولا تقل كانت اثنتين، قل كانت اثنتين. وفي المشدد في كلمة مستقر تتضح نبرة القاف، ولا تقل مستقر، قل مستقر. ولا يؤخذ ذلك إلا بالتلقي وليس القياس. ومن صور اللحن الإيهام بأن الخطاب للجمع أو المثنى أو الخطاب. الإيهام بأن الخطاب للجمع. مثال: جامع الناس. تقرأ لحنا: جامع الناس. والصواب: جامع الناس. ونحو: صالح المؤمنين. تقرأ لحنا: صالح المؤمنين. والصواب صالح المؤمنين، ونحو فاطر السماوات تقرأ لحنا فاطر السماوات، والصواب فاطر السماوات. قل غافر الذنب ولا تقل غافر الذنب، قل غافر الذنب. قل وما أنا بطارد المؤمنين، ولا تقل وما أنا بطارد المؤمنين. مثال المثنى، قل أخرج الذين كفروا، ولا تقل أخرج الذين كفروا، قل أخرج الذين كفروا. قل أنزل الكتاب، ولا تقل أنزل الكتاب، قل أنزل الكتاب. الإيهام بأن الخطاب للمخاطبة، مثال وبشر المؤمنين، ولا تقل وبشر المؤمنين، قل وبشر المؤمنين. قل حرض المؤمنين، ولا تقل حرض المؤمنين، قل اصفح الصف، ولا تقل اصفح الصف. قل ورتل القرآن، ولا تقل ورتل القرآن. قل فاسأل العادين، ولا تقل فاسأل العادين، قل فاسأل العادين. قل واستغفر الله، ولا تقل واستغفر الله، قل واستغفر الله. قل أرجع البصر، ولا تقل أرجع البصر، قل أرجع البصر. قل واصنع الفلك، ولا تقل واصنع الفلك، قل واصنع الفلك. والملاحظ فيما سبق أن سبب اللحن هو سوء تحقيق الحركات بتعسف النطق بها في الحرف السابق للأخير. ففي مثال جامع الناس، سبب اللحن هو زيادة نبرة الميم عن الحد المطلوب. قل جامع الناس، ولا تقل جامع الناس. وفي كلمة فاطر السماوات، السبب هو زيادة نبرة الطاء عن الحد المطلوب. الصواب فاطر السماوات، ولا تقل فاطر السماوات. وفي كلمة أخرج الذين كفروا، سبب اللحن هو زيادة نبرة الراء. الصواب أخرج الذين كفروا، ولا تقل أخرج الذين كفروا، لأنني أقول هو أخرج الذين كفروا، هما أخرج الذين كفروا، ولا أقل هما أخرج الذين كفروا. الصواب أخرج الذين كفروا. وفي موضع وبشر المؤمنين، سبب اللحن هو زيادة نبرة الشين، وهذه النبرة التعسفية ساعدت على تحويل الكلمة من المخاطب إلى المخاطبة. ولا يؤخذ كل ما سبق إلا بالمشافهة والسماع والتلقي وليس القياس. ومن صور اللحن فصل الكلمة أو وصلها. فصل الكلمة، مثال وألف يا سيدها، تقرأ لحنا وألف يا سيدها، والصواب وألف يا سيدها. ونحو ألقيا في جهنم، الخطأ ألقيا في جهنم، قل ألقيا في جهنم. قل سلما، ولا تقل سلما، قل سلما. قل أوتي النبيون، ولا تقل أوتي النبيون، قل أوتي النبيون. قل فاستقيما، ولا تقل فاستقيما، قل فاستقيما. قل بدله، ولا تقل بدله، قل بدله. قل أولى لك، ولا تقل أولى لك، قل أولى لك. قل فطرنا، ولا تقل فطرنا، قل ربكم، ولا تقل ربكم. قل خلقكم، ولا تقل خلقكم، الصواب خلقكم. قل فطركم، ولا تقل